اهلا وسهلا، ازيك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ وحضرتك دكتور تندر عشان يساعدك تلاقي عروسة الاحلام. خليه بس اراجع المعلومات مع حضرتك. اتفضل. اكيد. حضرتك محمد 26 سنه، بتليف لايف تو ذا موست. ايوه. ايه ده يا محمد، دي الاكس دي ولا ايه؟ يعني كان فتره من فترات يعني انتهت يعني. اوعدك مش هتشوف الاشكال الضاله دي عندنا ابدا. اوكي. اول ريكومنديشن هي سوسن من دمياط، 24 سنه، البنت حلوه. اوكي، حتى صور قطط بس؟ دي حاجه شخصيه على فكره، بشوفها جميله جدا في البنت. مش حابب. ايه رايك في دي؟ واللي واقف جنبها ده جوزها؟ ايه المشكله؟ حاطه صورتها مع جوزها؟ ست بيت يا اخي. عندها ولاء يعني؟ بالمناسبه ما ولاء. مش بفضل. رحمه من الدقهليه، 23 سنه، البت. بقول لك ايه، اكونت سبوتيفاي حمو بيكا، كل الناس اللي قلبك تحبها. البقاء لله. رحمة دي كان جوزها قتلها، يعني اتعرفت على واحد عندنا ديتنج اب وجوزها قفشها وهي بتخونه. ما علينا، don't worry it's fine it's perfect، هنلاقي عروسة الأحلام يا ولد. في معانا. بقول لك ايه، انا نفسي اتحمست، انا هاخدها لنفسي، والله هاخدها لنفسي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. هنتحدث النهاردة عن تطبيقات المواعدة الغرامية أو ما يسمى بالديتينج أبس، والتي قد تصلح ما أفسدته الأمهات، وخصوصا مع دخول فيسبوك لهذا العالم. سنة 2015 مجموعة بحثية في جامعة كامبريدج، بعد دراسة 17,000 بروفايل على فيسبوك ومتابعتهم ومتابعة لايكاتهم، أصبح عندهم القدرة إن هم يتنبؤوا بخصائص الشخصية عن البني آدم. طبعا أنت تقول لي المعلومة دي اتهرست 600 مرة في برنامج الدحيح. أحب أقول لك عزيزي المشاهد إن التريكة هنا كانت في عدد اللايكات، واللي من خلالها كانوا يعرفوا عنك أكتر من مين. خد عندك الخوارزميات اللي كان فريق بحث ده عاملها، تقدر تعرف عن شخصيتك أكتر من زميلك اللي في الشغل من 10 لايكات بس، وأكتر من زميلك اللي معاك في السكن لاعب معاك في السكن من 70 لايك بس، واكتر من امك اللي ربتك من 150 لايك بس. وخد التقيلة، تقدر تعرف عنك اكتر من مراتك، اكتر من شريكة حياتك ب 300 لايك بس. وشوف انت عامل كم 300 لايك في حياتك. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان 300 ده رقم قليل جدا. لك ان تتخيل ان فيسبوك، هذا الكيان اللي نشأ في اخر 20 سنة لو احنا مش متجوزين، يعرف عننا خصائص شخصية اكتر من امهاتنا اللي ربونا واللي بنتشارك معاهم في 50% من الجينات. ده معناه في منتهى الخطورة. ليه؟ لان فيسبوك بيحدد اهمية ماما التاريخية في اختيار شريكة الحياة. اتفقنا في هذه الحياة اطفال ابرياء، ما كانش الواحد عنده تفرقة قوي بين الذكر والانثى. لا كانت البنت تتكسف من الولد عشان هو ولد، ولا كان الواد يتكسف من البنت عشان هي بنت. ثم فجأة يبتدي يحصل تغيرات شديدة في اجسادنا وفي هرموناتنا، لهفة وشوق وحاجات تانية عند لقاء الجنس الاخر. لم يعد التعامل مجرد كما كان، بقى هناك احتياج للجنس الاخر، بقى في احتياج للبحث عنه والعثور عليه. وتاريخيا في كتير من الحضارات كانت ماما هي اللي بتقوم بعمليه البحث دي، تنزل تصطاد العروسه من نادي الزهور، تكلم معاها وترجع تديك المفيد من خلال علاقاتها وتحاليلها، ترجح لك ناس، تعمل لك سجستد فريندز، او يعني بيبول يو مي ماري. طبعا مش زي الناس اللي في بيبول يو مي نو على فيسبوك، فلك ان تتخيل بقى المجال هيتقلب ازاي يوم ما يبقى فيسبوك هو اللي بيختار العروسه. شوف الناس اللي بيطلع لك في بيبول يو مي نو. عظيم. مع صعود الانترنت خاصه في اوروبا وامريكا، الدنيا اتقلبت، واصبح الانترنت المكان اللي بيتقابل عليه اكتر من تلت اللي بيتجوزوا في امريكا. ومش بس كده، مع تطور الخوارزميات سنه 2010 شفنا الانترنت بيتفوق على المدارس والمكاتب ودور العباده في المقابلات بين الجنسين. ابناء الجنس الواحد النهارده 70% من مقابلاتهم كانت من خلال الانترنت. والحاجات دي عزيزي المشاهد مش بس في زياده، ده كمان في تحسن، في امبروفمنت، بتعلي الكواليتي والكوانتيتي. على حسب دراسه مشتركه بين جامعه شيكاغو وجامعه هارفارد سنه 2013، لقوا ان العلاقات اللي بتبدا على النت اقل عرضه للانفصال واعلى في معدلات السعاده عن العلاقات اللي بتبدا بمقابلات وجها لوجه. ده بجد. عشان كده عزيزتي الفتاه، اهتمي برسائل الاذرز، عسى ان يكون فارس احلامك محبوس هناك. طبعا انا لا اتكلم عن الرد على المتحرشين، ولكن هناك بعض الاشخاص اللي بعتوا رسائل وديه لطيفه. يعني مايك روزنفيلد من جامعه ستانفورد كان بيقول كمان ان العلاقات اللي بتبدا على النت بتوصل لمرحله الجواز اسرع. ولو فكرت فيها الكلام ده قد يكون منطقي نوعا ما، على النت الناس اكتر بكتير، وفرصه ان انت تتكعبل في شريكه حياه بنفس الاهتمامات اعلى واعلى، ويمكن هو ده اللي بيعمل فرق. بس عزيزي المشاهد، الحياه قد لا تكون ورديه قوي زي ما الدراسات دي مبينه، ما زال هناك تحديات كثيره. مثلا المدير التنفيذي لتانتان، ده تقريبا اكبر ديتنج اب موجود في الصين، كان بيتكلم على عدم المساواه بين الرجاله والستات في العرض والطلب. اولا بصلاة على النبي كده، الرجاله دايما اكتر في هذه الابلكيشنز. مثلا على تندر نسبه الرجاله 70% مقابل 30% بس للستات، واحنا كده بنفتح كلام. بس على حسب كلام الراجل الطيب بتاع تانتان ده، عدم المساواه مش بس في التواجد، التواجد ده كمان في الإعجاب وبشكل عزيزي المشاهد مرعب. على حسب الإحصاءات بتاعت الموقع الرجالة بيعجبهم 60% من البنات اللي بيشوفوهم على الابليكيشن. اي حاجه مدلوقين بيحبوا كل حاجه بيحبوا كل الناس. هم الذكور دايما كده بيحبوا كل الناس وبيعشقوا كل الناس. مقابل كام بقى للستات؟ الستات بيعجبوا بقد ايه من اللي بيشوفوهم؟ 6% بس. عزيزي المشاهد انت متخيل الرجاله بيعجبهم 60%؟ الرجاله مدلوقين قوي ماشيين يوزعوا حب ومحبه ولايكات وكومنتات وتفاعلات مع الجنس الاخر، ولكن دايما بيلاقوا بعدم اهتمام من الجنس الاخر، لدرجه ان على حسب كلامه مستر تنتان ده الستات الاقل جاذبيه على هذه الابلكيشنز بيحصلوا على ليفل اهتمام تقريبا يساوي الرجال الاكثر جاذبيه. انا عايزك تتامل الارقام مرعبه. الاحصاءات بتقول ان بهذا الشكل 5% من الرجاله عمر ما هيجي لهم اي ماتش، عمر ما في حد هيعجبوا بيه ويعجب بيهم. حاجه محبطه جدا عزيزي المشاهد، ربنا ما يكتبها علينا. انا عارف ان هو مش كاتبها عليا لان الحمد لله بحظى بالاعجاب في كل حته، الحمد لله ما بقولش حاجه، لكن ممكن يكون كاتبها عليك عزيزي المشاهد وساعتها انا احزن عليك قوي، خاصه ان انت غالبا ذكر لان 80-90% من مشاهدين برنامج الدحيح العظيم هم ذكور. ما بالك بقى من 90% دول، هناك من 4-5% مفيش حد هيعجب بيهم. طبعا الواحد لما سمع هذا الكلام الحزين بدا يحصل بينه وبين الذكور تعاطف. بيحصل يعني، هم كائنات تستحق التعاطف الحقيقه كوني بنتمي ليهم يعني، ولكن حصل لك نوع من انواع التعاطف. انا جاي يعني طبعا يعز عليا ولكن ابوظ لك هذا التعاطف ده قليلا، لان انت ممكن تكون فاكر ان ايه ده الله ده كده بقى الاناث هم اللي طلعوا بالسبوبه الحلوه في هذه المواقع. والله يا عزيزي المشاهد احنا فعلا ممكن نقول كده وممكن ما نقولش كده. مثلا الستات كل ما يكبروا في السن رغبه الرجاله فيهم تقل، ومش بس كده ده كل ما يحصلوا على شهادات اعلى او حتى يبقى معاهم فلوس اكتر الرغبه فيهم برضو بتقل. وزي ما حضرتك شايف الستات في الناس كل ما السن بيكبر مقارنه بالرجاله، بقى الرجاله بيبقوا في الطالع كل ما السن يكبر. مش بس كده عزيزي المشاهد، احنا كل ده وبالصلاه على النبي بنتكلم على مرحله اعجاب اللايكينج اللي هو على ابلكيشن زي تندر. ببقى انا عملت سوايب رايت والانسه عملت سوايب رايت برضو، فاحنا الاثنين حصل بينا ماتش، احنا الاثنين معجبين ببعض. طبعا واحد يفتكر انه خلاص طالما حصل ماتش يبقى الدنيا تمام، خلاص الاثنين عملوا لايك ومعجبين ببعض، يلا بقى ربنا يسهل لهم بالرفاق والبنين ان شاء الله. ولكن عزيزي المشاهد خليني افاجئك ببعض الاحصاءات اللي وجدتها بعد ما يحصل عمليه الماتشينج. اولا 80% من الرجاله هم اللي بيبادروا فتح الحوار، 20% بس من البنات بيردوا. خلاص يعني احنا حصل لنا ماتش، حصل لنا هذه الحكايه الصعبه جدا، ولكن 20% من البنات بس اللي بيردوا. وده خلى ابلكيشن زي بامبل تخلي البنت بس هي اللي عندها القدره ان هي تفتح الحوار مع الراجل. سكوت هارفي محرر الاحصائيات اللي بتطلع من هذه الشركات كان بيقول ان انت محتاج لك ما يعادل 10 بروفايلات عشان يحصل ماتش، ماتشين عشان تفتح كلام، 3 فتحات كلام عشان يجي لك رد، 5 ردود عشان الحوار يجري، 5 محادثات عشان نشوف الفيرست ديت، و5 فيرست ديت عشان يجي لك سكند ديت. يعني 5 فيرست ديت مع 5 بنات مختلفين عشان يجي لك مع واحده منهم سكند ديت تتقابلوا مره تانية. يعني انت عشان تقابل واحده مرتين محتاج تقابل 5. عملنا ماتش ما حصلش اي تاتش، طبعا تاتش اللي هو الفيلينج، انت بيطلع عينك عشان تقابل واحده بس، ده انت كده محتاج تعمل هذا المجهود 5 مرات عشان تقابل واحده تاني. على حسب كلامه ده معناه ان المستخدم المتوسط محتاج يعدي على اكتر من 7500 بروفايل على مال ما يقدر يكون علاقه واحده ليها معنى. عمليه مرهقه ومتعبه، تعتبر اكثر فعاليه من الطريقه الثانيه لكنها تبقى مهلكه للموارد. عالم الاقتصاد ويليام ستانلي جيفونز طرح معضله مشهوره باسم جيفونز بارادوكس، بيلاحظ فيها ان كل ما الفعاليه بتزيد استهلاك الموارد بيزيد. الله، مثلا الاكل النهارده احنا بنعمله بكفاءه اكتر وبفعاليه اكتر وباسعار اقل، ده ما خلناش ننتج نفس كميه الاكل اللي احنا فعلا محتاجينها باريحيه، ده خلانا ننتج اكتر بكتير. النهارده الناس اللي بتموت من البدانه اكتر من الناس اللي بتموت من الجوع. لما التكنولوجيا بتقلل المجهود اللي احنا محتاجينه لانتاج حاجه هي بتخلينا نصرف تقريبا نفس المجهود عشان نطلع اكتر. كذلك نقدر نبص على هذه الظاهره في الديتنج ابس، الدنيا لطيفه وسهله وفعاليه جدا ولكن ده بيخلينا نستهلك منها اكتر، لدرجه ان بعض الناس بتقعد بالساعات على هذه الابلكيشنز بالرغم ان الحكايه لطيفه الا انها ما زالت محتاجه مجهود ووقت. النهارده في العالم في تقريبا 600 مليون سنجل، على 2020 متوقع الرقم يوصل ل 700 مليون. تخيل العالم هيبقى فيه 700 مليون سنجل، ده رقم كبير جدا من الناس، والحقيقه انه مغري لشركات كتير خصوصا لما تعرف ان ماتش جروب المسيطره على هذا المجال تحت شبكتها اللي تقريبا بتمتد لحاجه و40 ابلكيشن منهم تندر الاشهر على الاطلاق، عندهم من 60 ل 70 مليون مشترك بس حوالين العالم. من كام؟ من 600 مليون. يعني تقريبا 90% من هذا السوق، سوق السناجل انا بحب اسميه كده، لسه ما حدش وصل له. اللهم صل على النبي، ده دول ايها السنجل ان هناك سناجل كثيره حولك، فلا تقلق رزقك موجود. الشركات بتحارب عشان تساعدك ما تخافش. وده عزيزي المشاهد طبعا الناس تقول لي انت مالك بقيت مفيد فوزي كده، اقول عشان انا بقول كلام مفيد. اسمح لي اقول لك ان هو ده السبب لدخول فيسبوك لهذا الماركت. عزيزي المشاهد، فيسبوك عدد مستخدميه تقريبا 2 مليار بني ادم، يعني تقريبا ربع الكوكب. في شهر 9/2018 أعلن عن بداية استخدام خدمة المواعدة في كولومبيا كتجربة. والله ما صلي على النبي لو دخل يا معلم. وزي ما اتكلمت في الأول، فيسبوك ممكن جدا يقلب الموازين بكمية المعلومات اللي يعرفها عننا. أنا كنت بتكلم على إنه الخوارزميات الفريق البحث كان عاملها تقدر تعرف عنك أكتر من مراتك ب 300 لايك بس. في ناس حداك على فيسبوك من قبل ما في زرار لايك أصلا. تخيل بقى هو عارف عننا قد إيه. بس هل هذه المعرفة هتبقى مفيدة أكتر لينا وتقلل من تعب المناهدة على ناس مش مهتمين أو على الناس الغلط؟ مش عارفين. ودينا منتظرين فيسبوك يجي ينقذنا من وحدتنا. ولا أقول لك ليه ينقذك من وحدتك؟ وأنا مش كفاية، المصادر مش كفاية، الحلقات اللي فاتت مش كفاية، الحلقات الجاية مش كفاية، الاشتراك على القناة مش كفاية. قول لي عمل لك إيه قلبي؟ فهل فيسبوك هيحل هذه المشكلة ولا مش هيحلها؟ مش عارفين الحقيقة. أنا هروح بقى أرتبط. عايز حاجة؟ باي باي.